بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة معنا حلقة أنا بعتبرها من الحلقات الصعبة، صعبة عليا حتى وصعبة على الناس، لأن المطلوب فيها أمر تحقيقه ليس من السهولة بمكان، وهو التعريف بالشيعة. من هم الشيعة؟ الصعوبة بتأتي من أمرين. أولا، الأمر الأول أن الشيعة لفظ تغير معناه على مدار التاريخ، يعني الشيعة في القرن الأول الهجري غير الشيعة في القرن الثاني الهجري غير الشيعة في القرن الثالث الهجري. كل قرن كلمة الشيعة لغويا واصطلاحيا بتعني أشياء غير اللي كانت بتعنيها قبل كده، فدي نقطة بتخلينا محتارين شوية في تعريف الشيعة. الحاجة الثانية أن الشيعة انقسمت إلى فرق كتيرة جدا، حوالي 70 فرقة أو أكتر من 70 فرقة. فأنت بتعرف مين من الشيعة؟ الفرقة الأولى ولا الثانية ولا العشرين ولا 70؟ فأنت عايز اسم جامع لكل هذه الفرق، وده شيء ممكن يكون في شيء من الصعوبة، لأن التعميم ممكن يظلم بعض الطوائف من الشيعة وممكن يعني يفيد طوائف أخرى. فإحنا هنجتهد أننا نعرف بإيجاز يعني إيه الشيعة في المجمل، وإن شاء الله بعد كده يكون في عندنا حلقات أخرى نفصل فيها بعض الأمور. يمكن القول أن لفظ الشيعة الأول لما كان بيستخدم أيام سيدنا علي بن أبي طالب بيقولوا في شيعة علي في مقابل شيعة معاوية، ما كانش يعني إلا الأنصار، الأنصار والناس اللي بيؤيدوه، ودولت كلهم صحابة وتابعين. فجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كله صحابة وتابعين، وجيش معاوية رضي الله عنه كله صحابة وتابعين. الصحابي اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على هذا الإيمان، والتابعي اللي شاف صحابي، فبدل الجيش فيه صحابة يبقى كل الغير صحابة تابعين وهكذا. فأنا عندي كلمة شيعة هنا ملهاش أي مدلول اصطلاحي خاص بالفرق وخاص باللي احنا بنشوفه دلوقتي من الشيعة، يبقى دي أول حاجة. ونفس الكلام نقوله على موضوع الحسين رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه. الحسين بن علي لما خرج على الدولة الأموية، الناس اللي مع الحسين اللي هم شيعة الحسين هم كلهم برضو يا صحابة يا تابعين، ما هماش برضو يعني من هذه الطائفة، بمعنى ان ما كانش في عند هؤلاء الناس لا علي بن أبي طالب ولا الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ما كانش عندهم اختلافات لا فقهية ولا عقائدية عن عامة المسلمين، هم من كرام الصحابة وفكرهم هو نفس فكر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. في منتصف أو في أواخر القرن الأول الهجري ظهرت أول فرقة بتسمى فرقة الكيسانية، ديت أول مبادئ الشيعة. ايه الشيعة بقى اللي ظهرت، الفكرة اللي ظهرت ديت اللي ادتنا بعد كده اتجاه مختلف عن بقية الخط العام للمسلمين، اللي هي فكرة ان يكون الامامة، والامامة عندهم زي الخلافة بس اعلى، فيها بعد شرعي وفيها بعد تشريعي. الامامة لا تكون الا في نسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وحتى المجموعة الأولى اللي هي قالت نسل علي بن أبي طالب لم تحدد فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم اختاروا محمد ابن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب لكن من أم غير فاطمة اللي هي بيسموها الحنفية اللي هي من بني حنيفة، فجعلوه هو الإمام محمد ابن الحنفية. ديت مجموعة الكيسانية، وطلع منها بعد كده مجموعة المختارية اللي هي المختار ابن عبيد الله الثقفي، برضو ديت فرقة تانية. اختاروا ليه علي بن أبي طالب تحديدا؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه، ولأنه تزوج السيدة فاطمة فليه أولاد منها، ففي حب يعني عند الناس زائد لعلي بن أبي طالب، فاستغلوا هذا الموضوع. ده كل ده انحراف عن الخط. الرسول صلى الله عليه وسلم لا قال محمد بن الحنفية يبقى هو الإمام، ولا قال إن حتى علي بن أبي طالب نفسه يبقى هو الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتيرة جدا في أواخر حياته أشار إلى خلافة أبي بكر الصديق، واجتمع المسلمون على ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر سلم عمر وعمر سلم عثمان، وعلي بن أبي طالب حاضر كل هذه المشاهد وقابل بها رضي الله عنه وأرضاه، وعموم الصحابة قابلين بهذا الموضوع. لكن هذه الفكرة ظهرت لإحداث نوع من الانشقاق في الأمة الإسلامية في آخرها، نتيجة يعني بعض العوامل السياسية الموجودة في هذه الحقبة أو هذه الفترة. الكيسانية والمختارية ما كانش ليهم تأثير كبير في حركة التاريخ الإسلامي، وعدت الأمور بسلام في هذه الفترة، واندثرت هذه الفرق على الأغلب يعني معظمها. حصل تطور في آخر القرن الأول الهجري أوائل القرن الثاني الهجري، ظهور زيد بن علي. زيد بن علي حفيد الحسين، زيد بن علي ابن زين العابدين ده حفيد الحسين، وده قالوا ان هو قال برضو ان الإمامة مفروض تكون في علي بن أبي طالب مش في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. لكن زيد بن علي ما كانش بيسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، بل كان يترضى عليه رضي الله عنه، وما كانش عنده فقه مختلف في أمور كثيرة عن عامة المسلمين. هو فقيه عظيم كبقية الفقهاء، ليه بعض الآراء المختلفة عن غيره، لكن ما هوش يعني واخد منحى عقائدي مختلف. وخرج زيد بن علي على الدولة الأموية، الكلام ده كان في عهد هشام بن عبد الملك سنة 122، وقعد يعني خرج خروج سياسي، ما خرجش خروج عقائدي برضه أو فقهي، وخرج خروج سياسي على الدولة. وكان ليه مؤيدين، المؤيدين دول اجتمعوا معاه وبدأوا يحطوا خطة الخروج على الدولة الأموية. الناس اللي قعدوا معاه دولت بيقولوا بفكرة الإمامة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، ان الإمامة لابد ان تكون في اولاد علي بن ابي طالب، بس في بعض منهم كانوا بيسبوا ابا بكر وعمر وعثمان ويتهمون باغتصاب الخلافة من علي بن ابي طالب، وزيد بن علي كان بيرفض هذا الموضوع، فقال لهم لا انا اتردى عليهم، هؤلاء كرام الصحابه، وان كان الاولى ان يتولى عليه في رايه، لكن احنا نتردى على هؤلاء. فرفضوه وخرجوا من نصرته. لما رفضوه سموا الرافضه، فدولت الذين رفضوا زيد ابن علي لانه اصر على التردي على الصحابه الكرام الثلاثه الاوائل الخلفاء والصحابه المجموعه الصحابه اللي اختاروهم كخلفاء، وهم رفضوا هذا الموضوع فانشقوا وخرجوا عنه. وبعدين مات زيد بن علي، قتل زيد بن علي، الحركة بتاعته ما تمتش. وبعد ما مات ظهرت بقى فرقة الزيدية اللي هي انتسابا لزيد بن علي. فالزيدية في منشأها هي الفكرة المختلفة عن عامة المسلمين، موضوع الإمامة بس، وموضوع الإمامة انها في علي، وهم اصلا يجوزون امامة المفضول في وجود الفاضل، فعشان كده ما عندهمش مشكلة في امامة ابي بكر وعمر وعثمان، مفضولين عندهم في حساباتهم، لكن تجوز امامتهم، فما عندهمش مشكلة. والفقه والعقيدة الى حد كبير جدا مشابه للفقه الاسلامي، اختلافات طفيفة، عشان كده ناس كتيرة جدا بتعتبر الزيدية هي طائفة من طائف الشيعة، لأنهم بيقولوا بإمامة علي بن أبي طالب عن بقية الخلفاء أو بقية الصحابة، لكن أقربهم إلى السنة. طبعا الزيدية موجودين بكثرة في اليمن دلوقتي. فده بالنسبة لظهور الزيدية. المشكلة ظهرت إمتى بقى كبيرة؟ لما ظهرت موجودة مجموعة الرافضة دولت، الرافضة اللي هم رفضوا التردي على أبي بكر وعمر وعثمان، ورفضوا زيد ابن علي. دولت مشوا بقى لوحدهم بفكرهم من أول القرن الثاني الهجري كده وانت طالع لحد القرن الثالث الهجري، حوالي 100 سنة أو 120 سنة وهم مع بعض بفكر معين منعزي عن الأمة الإسلامية، وبيحطوا مع بعض أفكار صارت بعد كده عملت مشاكل كبيرة جدا. ايه المشاكل ديت؟ هم قالوا ان الامامة كانت بالتوارث، وان كل امام بيورث امام تاني، والامام التاني ده بيكون ابنه على الاغلب او اخوه في الاول، وعملوا ترتيبة كده ما تعرفش جابوها منين، لان ما حدش قال ابدا بهذه الترتيبة، ما وصلش بيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لعلي بن ابي طالب. قالوا ايه؟ قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان علي بن ابي طالب هو الامام بعديه، وطبعا ده ما حصلش، فبقى علي ابن ابي طالب عندهم الامام الاول، وان علي ابن ابي طالب اوصى للحسن، مع ان علي ابن ابي طالب عندما مات قال لا امركم ولا انهاكم في ولايه الحسن، يعني ممكن الحسن او غيره، فاوصى بولايه، فالحسن عندهم الامام الثاني، وبعدين ان الحسن اوصى للحسين، فالحسين يبقى الامام الثالث، مع ان الحسن معروف جدا جدا تاريخيا انه تنازل لمعاويه بن ابي سفيان، ما تنازلش للحسين، ولو كان الامام الحسين ما كانش يجوز له اصلا ان يتجاوز، لو كان دي عقيده وده دين ما كانش ينفع ان الحسن يتنازل للحسين، لكن هكذا يقولون. فين الترتيبه او فين الحسبه العقليه ما تعرفش، بس ده اللي بيقولوه. فالحسين عندهم الامام الثالث، والحسين سلم ابنه على ما يقولون الرابع، اللي هو الامام الرابع عندهم عند الشيعة، اللي هو علي ابن الحسين اللي هو مشهور بزين العابدين، والخامس ابن علي اللي هو محمد الباقر، والسادس ابن محمد الباقر اللي هو جعفر الصادق. يبقى دول الستة الأوائل عندهم. طبعا محمد الباقر وجعفر الصادق وعلي زين العابدين كلهم من كرام علماء الإسلام، يعني علماء السنة، لا ليهم دعوة بفكر الشيعة ولا ليهم دعوة بالمبادئ اللي ماشي على الشيعة، لكن هم هكذا قالوا ونسبوا إليهم أقوالا ما قالوها، وافترضوا انهم ان هذا الدين بياتي من عند جعفر الصادق او محمد الباقر او كده، لكن هؤلاء كانوا يقولون بما يقول به عامه المسلمين، وكانوا من علماء الكرام من اهل السنه، واحنا كلنا بنوقرهم وبنحترمهم للغايه. بعد جعفر الصادق انشق الشيعة الى طائفتين كبيرتين جدا. جعفر الصادق كان عنده ولدين، واحد اسمه موسى اللي هو ملقب بموسى الكاظم، وواحد اسمه اسماعيل. ففي فرقة من ضمن الفرق قالت هو موسى يبقى هو الإمام السابع، وبالتالي كمل بقى طريق موسى اللي هو الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية هم موجودين دلوقتي في إيران، موجودين في لبنان، هم معظم الشيعة في العالم اللي هم الشيعة الاثنى عشرية أو الإمامية أو الجعفرية. الجعفرية لأن معظم الدين بتاعهم جايبينه من أقوال جعفر بن الصادق أو نسبت إلى جعفر الصادق. يعني طبعا هو لم يقل بهذا الكلام الذي قالوه، لأن نسب إليه في كل الروايات أو في معظمها ضعيف، لكن هكذا يقولون. فدولت الجعفرية أو الإمامية أو الاثنى عشرية، أو حتى بيسموا ساعات الموسوية لأنهم منسوبين إلى موسى الكاظم اللي هو السابع، الإمام السابع عندهم. فديت فرقة قالت بقى ان موسى الكاظم هو الامام السابع، والامام الثامن يبقى ابنه اللي هو علي الرضا، والتاسع اللي هو محمد الجواد، والعاشر اللي هو علي الهادي، والحادي عشر اللي هو الحسن العسكري. وبعدين قالوا ان الحسن العسكري كان عنده ابن مات، الحسن العسكري وابنه صغير عنده 5 سنين، وان ابنه اللي هو محمد ابن الحسن العسكري ده دخل في سرداب في سنة 260 هجرية منتصف القرن الثالث الهجري تقريبا، واختفى في السرداب ده، وسيعود في يوم من الايام، وعندما يعود يكون هو المهدي المنتظر. دي الفكره اللي عند، وان بعد محمد ابن الحسن العسكري اللي هو ال 12 عندهم ما فيش ائمه تانية، عشان كده بيسموهم الائمه او الفرقه الاثنى عشريه، هم 12 امام وما عندهمش 13. يبقى ده دي الاثنى عشرية. طبعا وخدوا بقى كل الدين بتاعهم من هؤلاء الائمه، وقالوا ان هؤلاء الائمه معصومون من الخطأ، وبالتالي اللي يقولوه يبقى تشريع، وهم اصلا بينسبوا اليه ما لم يقولوه، فصار الدين في ايديهم، بيكتبوا اللي هم عايزينه وينسبوه الى جعفر الصادق، الى موسى الكاظم، الى محمد الباقر، الى اي حد، من حتى الى علي بن ابي طالب. يعني معظم الروايات اللي عندهم لعلي بن ابي طالب كلها منقطعه وغير صحيحه من ناحيه السند. فده دي الاثنى عشرية. نيجي للطائفه الثانيه اللي هي قالت ان اسماعيل ابن جعفر الصادق هو الامام السابع. دول اتعملوا فرقه اسمها الاسماعيليه نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، ودولت بقت فرقة كبيرة جدا تشعبت بعد كده، خرج منها القرامطة، خرج منها العبيديون اللي هم بيسمون نفسهم الفاطميين اللي حكموا المغرب العربي ومصر والشام فترة طويلة من الزمن، خرج منهم الدروز، خرج منهم النصيريين، يعني خرج منهم فرق كتير جدا الإسماعيلية تقول بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق. ودول عندهم تحريفات رهيبة في الدين، وممكن نبقى نتكلم إن شاء الله في حلقة يعني قادمة لما نيجي نتكلم على الحشاشين، هتعرفوا الحشاشين من الإسماعيلية، تعرفوا يعني إيه أفكار الإسماعيلية، ومعظم علماء الإسلام خرجوا الإسماعيلية من الإسلام تمام. الإثنى عشرية هي اللي غالب في العالم دلوقتي، عندهم مصادر بيرجعوا إليها في الدين مختلفة عن مصادر السنة، ما يعترفوش طبعا بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وكل كتب السنة، لأنهم بيكفروا الصحابة كلهم إلا 5 أو جايز 6 أو جايز 10 11 12 بكتير. فعندهم بعض الاسماء كده اللي هم اقرت بولايه يعني او بتقديم علي بن ابي طالب على غيره من الصحابه، هم دول بس الصحابه الذين لم يكفروا في اعرافهم، لكن عامه الصحابه الذين قبلوا بولايه ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كفروهم كلهم، وبالتالي لا ياخذوا عنهم الدين. فطبعا دي مشكلة ضخمة جدا بتختلف مع السنة فيها، وعشان كده ليهم كتبهم الخاصة زي الكافي أربع كتب رئيسية عند الشيعة: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه لمحمد ابن بابويه القمي، وفي كتابين لمحمد ابن الحسن الطوسي اللي هم التهذيب والاستبصار. دي الكتب الرئيسية عند الشيعة. الشيعة عندهم بعض المصطلحات العقائدية المختلفة عن المسلمين، مش مشكلة في الفقه، المشكلة في العقيدة. عندهم عقيدة التقية، أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن، وده عندهم دين، وبالتالي بيقولوا أن علي بن أبي طالب لم يعني أقر بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان تقية، وهم هواش مقتنع بخلافتهم ولا يقرها، وهو من جوه نفسه أن هو الإمام الأول وأوصلها للإمام الثاني ثم الثالث وهكذا. طبعا ده كلام في طعن شديد لعلي بن أبي طالب ولا يجوز. عندهم إمامة، عندهم عقيدة الرجعة، أن كل الأئمة الـ 12 هيرجعوا مستقبلا ويعيش في الدنيا معنا، ان اول واحد هيرجع هيبقى المهدي المنتظر اللي هو اختفى في السرداب، سرداب السامراء، ولما يرجع بعد ما يرجع ويقر العدل في الارض على ما يقولون، هيجي بعد كده يبعث الله علي بن ابي طالب فيحكم فتره من الزمان، وبعد كده يموت، ثم يبعث الحسن فيحكم فتره من الزمان ثم يموت، ثم يبعث الحسين وهكذا لحد ما يخلص ال11 اللي قبل المهدي المنتظر على ما يقولون، وبعدين يجي يوم القيامه. عندهم عصمه الائمه من الكبائر والصغائر، وعندهم الأئمة مقربة أكثر من الملك مقرب أو رسول مرسل كما يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. وعندهم موضوع غيبة الإمام اللي اتكلمنا عليه، محمد بن حسن العسكري داخل السرداب. فدي كلها أمور يعني عند الشيعة. هل يمكن التقريب بين السنة والشيعة؟ من الناحية العملية لما تيجي تتكلم على الفقه او على العقيده مستحيل، لان هو بيتكلم على تكفير الصحابه كلهم. انا باخد الدين منين؟ انا كسنه باخد الدين منين؟ انا باخد الدين كله نقلا عن الصحابه الكرام. حتى القران الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبش القران الكريم، انما الذي نقل الينا القران الكريم هم الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. فانت تضرب الدين من جذوره ان كفرت جيل الصحابه كما يفعل الشيعة. وبالتالي انت التقريب العقائدي او الفقهي من الناحيه العمليه هو عايز كفر الصحابة كلهم، وانت بتجل الصحابة كلهم، فخلاص القضية محسومة. هاخد ديني انا منين؟ يعني اذا كان هتشل بقى كل كتب السنة والقرآن الكريم نفسه هتهزه، فده شيء هيكون غير مقبول بالمرة طبعا عند السنة. لكن التقريب الحياتي انك انت تتعايش معهم، ده امر ممكن يكون من الناحية العملية وارد ان يحصل نوع من التوافق السياسي، انك انت تعيش في مكان وفي شيعة في نفس الدولة او في دولة قريبة او ما الى ذلك، ممكن يحصل هذه. وإن كان التاريخ الحقيقة بيشهد أن الصراعات ما بين الشيعة لما بيمسكوا دولة ولما بيكون عندهم قوة مع السنة بتبقى رهيبة. وراجعوا بقى تاريخ الدولة البويهية، تاريخ الدولة الفاطمية اللي هي العبيدية، تاريخ الدولة الحمدانية، تاريخ أي دولة من تاريخ دول اليمن الكتير اللي قامت فيها الشيعة الإسماعيلية حكموا اليمن فترة. لما بتقوم مثل هذه الدول بتكون، والدولة طبعا الصفوية يعني لها تاريخ طويل جدا مع المسلمين والدولة العثمانية، يعني لما بتقوم مثل هذه الدول بيكون في حروب ضارية بين المسلمين وبينهم. نسأل الله أنه يحفظ الإسلام والمسلمين. ده يعني شيء عن طائفة الشيعة أو طوائف الشيعة، زي ما قلنا هي منفرق كتيرة، وإن شاء الله نبقى في حلقات قادمة نفصل عن بعض هذه الطوائف، وخاصة الزيدية والإثنى عشرية والإسماعيلية اللي هم تقريبا الثلاث فرق الكبرى التي ما زالت لها بقاء أو ما زال لها بقاء في زماننا الآن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.